اختلف أهل العلم الجمهور على أنها مستحبة، الجمهور أهل العلم على أن اتخاذ السترة مستحبة. السترة ما هي؟ شيء تستثمر به أن يمر بين يديك أحد. السترة إما أن تكون جدار، وإما أن يكون مثل مخرة الضحك كما سألت الأمة، وإما أن يكون عنوانا، وإما أن يكون رجلا أو نحو ذلك. المهم السترة هي شيء يوضع أمام المصلي كي لا يمر بين يديه أحد. والسترة هذه كما قلنا مختلف بين أهل العلم فيها، فمن أهل العلم وهم الجمهور قالوا بأن اتخاذ السترة مستحب. وذهب المعالي من أهل العلم من المتأخرين إلى أن اتخاذ السترة واجب، أي يأثم من لم يتخذ السترة. وهذا قول الجمهور أسد، قول الجمهور أسد، لكن قول المتأخرين أحد، لما سيترتب على ذلك من أحكام كما قلنا بالأمس. هناك من الناس من تبطل صلاتهم إذا لم يتخذ السترة. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما أخذ ذلك ابن خزيمة بسند جيد: إذا صلى أحدكم فليتخذ سترة، إذا صلى أحدكم فليتخذ سترة. وهذا أمر مفرط فيه كثير من الناس، يدخل بعض الناس في المسجد فيصلون عليه الشاب. نحن نقول ينبغي عليك إذا أردت أن تحفظ صلاتك أن تتخذ سترة، أن تأتي تصلي إلى جدار، تصلي إلى عنق، إلى إنسان صلى وجلس ونحو ذلك. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن مقدار السترة كم هي؟ قال: مثل مقدار الوحي. قال: مثل مؤخرة الرحل. ايه هي مؤخرة الرحل؟ مؤخرة الرحل القشرة التي يستند اليها الراكب وهو على جنب، فحين الجمل يبقى عليه الهودج. الهودج هذا من اربع قوالب، قدمتان في الامام وقدمتان على القلب. القلب يرتد عليهما الجالس، التي يرتد عليها الجالس يعني الظهر اسمها ايه؟ اسمها مقدرة الوحي. مقدارها كم؟ على تقدير قرابة ذراع. الذراع تقريبا كم؟ قرابة 30 سم تقريبا. نحن نقول هذا من التقريب، يعني من التصور، من التصور المسألة دي. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قدر ايه؟ السترة، يعني ترتفع عن الأرض بقدر كم؟ فقال: مثل مقدرة الوحي، يعني مثل التجارة. يصلي إذا لم يكن معنا شيء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج في صلاة العيد، وأنتم تعلمون أنه إذا صلى العيد صلاة في الفضاء الخلاء، فكان يأخذ إيه؟ عنزة. بعض الرواة صحح حاجة اسمها العلم الحديث اسمها التصحيح. فالتصحيح هذا أن يأتي بالكلمة بشبيه الكلمة إنما لها معنى آخر. فكان يقول: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عنزة. العنزة إيه؟ العنزة الشاب المعنى، لكن العنزة الحوض. العنزة الحوض. فالشاهد كان صلى الله عليه وسلم إذا لم يجد شيئا يستتر به نصب إيه؟ العنزة. نصب إيه؟ العنزة يعني نصب الرمح أو السدر. طيب، صليت إلى سترة كما قلت، وكان ابن عمر رضي الله عنه من أخذ ذلك أن بشيخة المصنف الثاني صحيح عن نافع، قال نافع: وكان ابن عمر إذا دخل المسجد فلم يجد سترة أجلس نافعا وصلى إليه. أجلس نافعا وصلى إليه، يعني ده وجدت المسجد ممتلئ وليس هناك عنه فاضي ماذا تفعل؟ وجدت رجلا جالسا فصلي إليه. وصلي إليه، اجعله أمامك مباشرة. لما؟ للمسألة التي تأتي بعد، وهي إذا أراد أحد أن يمر بين يديه، والسترة لازمة لمن صلى منفردا أو لإمام. السترة لازمة لمن؟ للمنفرد يصلي وحده أو أن يصلي يقول إماما. أما المأموم فسترات المأموم إماما، سترة المأموم إماما، أو سترة الإمام سترة الإمام. تصلي. فإذا جاء أحد يمر بين يديه وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري وغيره قال: لو يعلم ما رب بين يدي المصلي ما دعني لكان أحب إليه أن يقف 40. قال الله لا أدري. أقال 40 سنة؟ 40 شهر؟ 40 يوم؟ لمن؟ لشدة المرور بين يدي المصلي. أنا استقلت سترة وقفت إلى سترة. ما المقدار؟ كم يكون بينك وبين السترة وأنت قائم؟ في حديث أنس رضي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم والجدار وبين السترة 3 أذرع. 3 أذرع يعني كم تقريبا؟ تقارب 90 سنتيمتر، يعني بقدر ما يتمكن أن يوعي جبهته. وقال أنس أبو حميد السعيد وغيرهما: كان بين موضع سجود النبي صلى الله عليه وسلم وجدار قدر ممر الشاة. قدر إيه؟ يعني المسافة التي تستطيع الشاة أن تمر منه، يعني قرابة كم؟ قرابة 20 سنتيمتر 30 سنتيمتر. هذا كله ما الاختيار للمسألة التي سيتراكم عليها، وهي إذا أراد أحد أن يمر بين يديه أنت اتخذت سلطة، ماذا تفعل؟ جاء رجل أراد أن يمر بالمدينة، ماذا تفعل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى سلطة وأراد أحد أن يمر بين يديه فليدفعه، يعني يمنعه، فإن أبى إذا أصاب من عليه ماذا يمر بالمدينة؟ قال: فليقاتل فإن معه شيطان، فليقاتل فإن معه شيطان. المقاتلة هنا ليس معناه القتل، إنما الدفع الشديد. لمن؟ لأنه لما منعه الموقف وأعلمته أنه في الصلاة أنه لا يجوز له أن يمر بين يديه، فما الذي جعله يتجرأ ثانية ويمر بين يديه إلا الشيطان؟ فجرأ الشيطان أن يفعل هذه الفعل، قال: فاتبعه فإن معه شيطان. في بعض الأحاديث: فإنه شيطان، فإنما إيه؟ شيطان. طيب، هذا بالنسبة للرجل. بالنسبة للمرأة، في الصحيحين حديث أبي ذر رضي الله عنه، حديث عبد الله بن سالم عن أبي ذر رضي الله عنه، قال عبد الله بن صامت عن أبي ذر، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقطع صلاة المرء إذا لم يكن بين يديه سترة الحمار والكلب الأسود والمرء. قال صلى الله عليه وسلم الحديث في الصحيحين: يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه شيء الحمار والكلب الأسود والمرء. فقال ابن السبت: يا أبا ذر، فما بال الكلب الأسود من الأحمر من الأبيض؟ قال: يا ابن أخي، سألت النبي صلى الله عليه وسلم عما سألتني عنه فقال: الكلب الأسود شيطان. فقال ليه؟ الكلب الأسود شيطان. إذا عندنا ثلاثة: إذا مر بين يديك صلاتك باطلة. عندنا ثلاثة: إذا مر بين يديك صلاتك باطلة، وهذا خلاف من أهل العلم، خلاف هناك خلاف من أهل العلم. فذهب الإمام الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي وجماعتهم سواه إلى أن الحمار أو الكلب الأسود أو المرأة إذا مر بين يدي المصلي فإنها تقطع الخشوع ولا تقطع الصلاة، يعني ليست باطلة. وذهب الإمام أحمد رحمه الله عليه في المشهور من المذهب، وقال ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة، وقال ابن حزم رحمه الله عليه، إلى أن المرأة أو المذكورين أو المذكورون إذا مروا بين يدي المصلي فإن صلاتهم باطلة. وهذا القول هو الأسد والأرجح. بمعنى أنت تصلي مثلا في بيتك واتخذت سترة أو لم تتخذ سترة، وجاءت امرأة وأرادت أن تمر بين يديك، جاءت امرأة وأرادت أن تمر بين يديك، فماذا عليك أن تفعل؟ أن تتبعها. فإن كنت متخذا للسترة وأصابت المرأة على أن تمر ومرت فصلاتك صحيحة ليست باطلة، فإن كنت متفرطا في اتخاذ السترة لم تتخذ سترة وجاءت المرأة ومرت بين يديك فاخرج من صلاتك وأعد صلاتك من جديد. فاخرج من صلاتك وأعد صلاتك من جديد. وعلى هذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله عليه وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه وابن القيم. وهذا المرء إذا لم يكن بين يديه سلطة، وفإذا كان فليس عليه شيء. طيب، إذا مرت هذه الأصناف بين الصفوف، هل ترفع صلاة الصفوف؟ لا، لما؟ نقول لديه خطبة المأموم إمام، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرادت بهمة أن تمر بين يديه وهو إمام، فجار صلى الله عليه وسلم حتى ألزق صدره أو قدمه بالجدار، فمرت من إيه؟ من خلف، يعني من إمام الصف الأول، والصلاة صحيح. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس قال: أقبلت راكبا على أثان، الأثان وأنت حمار، قال: أقبلت راكبا على أثان فمرت بين يدي الصف، فنزلت فأرسلت الأذان ترفع، ووقفت بين يدي الصف فلم ينكر علي. بمعنى الكلام اللي احنا نبني حوله، واحد، يلزمك أن تلتقي بسترة، يلزمك أن تلتقي بسترة. السترة ما هي؟ إما أن تكون جدار أو عمود أو رجل جالس أو شيء مثل مطرة الرحم. وعلم الحديث في سنن أبي داود وهو: فمن لم يجد مثل مقدرة الرحل فليخط خطاً، يخط إيه؟ والخط ضعيف، حديث الخط ضعيف، يعني لا يصح أن تتخذ سترة إيه؟ خطاً، هذا لا يصح، لأن الحديث فيها ضعيف، بل أقل مثل إيه؟ مثل مقدرة الرحل. هذا لا يعني في السترة، اتخذت سترة ومرت امرأة من أمامك، سواء كانت هذه المرأة زوجته أو ليس زوجته، فهل ترفع صلاة المرأة؟ يعني امرأة صلاة وجاءت امرأة فمرت من أمامها، هل ترفع صلاتها؟ جواب لا، لأن النظر جاء لجنس الجدال. وقد سئل غير واحد من التابعين فقال: لا ترفع صلاة المرأة المرأة. فإن كانت البنت الصغيرة التي لم تبلغ من عندنا في الحديث والحال، البنت الصغيرة التي لم تبلغ التي لم تشرب إذا مرت من أمام الرجال ترفع صلاتها؟ بالاتفاق لا ترفع، لا ترفع صلاتها، إنما ترفع صلاة من؟ المرأة إيه؟ البالغة، مش الحائض، يعني الذي عليها الحيض، إنما هي المرأة إيه؟ البالغة. درسنا اليوم متعلق بإيه؟ السترة. السترة ما هي؟ شيء يتخذه المصلي سترة يستأثر به عن أن يمر بين يديها. طب هل هذا الحكم منتفي عن الحرم؟ يعني هل يجوز أن يصلي على غير سترة في الحرم؟ أو هل يجوز أن يمر بين يديه أحد وأن الحرم؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذه الكلمات كان في الحرم المدني، لكن أهل العلم قالوا: الضرورات تبيح المحظورات، الضرورة تبيح المحظور. هناك في الحرم شدة الزحام، الحرم شدة الزحام، فلو ذهبت تمنع كل من يمر بين يديك لتوقف الناس، ولذلك رخص أهل العلم في ذلك في الحرم أو ما كان حاله من حال الحرم، يعني إذا كان الأمر في شدة الزحام فهنا رخص أهل العلم وقال: أنت لا تفعل، فإن فعل رجل فلا تمنع، يعني أنت لا تتجرأ وأن تمر بين يدي الناس، لكن تجرأ أحد وأراد أن يمر فأتركه يعبر، فإن ذلك فيه تيسير، أو إن ذلك فيه تيسير على الناس على عجاله. نعيد ذكرنا اتخاذ السترة واجب على كل جماعة من أهل العلم، وهو ينفع وتضر بعينه. السترة أقل مثل مقدرة الرحم، تكون بينك وبين سجودك أو بين الجدار أو السترة قدر ثلاثة أذرع. إذا جاءت هذه الثلاث أصناف، الحمار والكلب الأسود والمرأة، وهنا نتعجب لماذا قرن النبي صلى الله عليه وسلم المرأة بهذه الأصناف كما تعجبت عائشة رضي الله عنها في البخاري وغيره، قالت: يا أبا ذر شبهتمونا بالحمير، وقالت: جعلتمونا كالحمير، قد هل في ذلك وضع للمرأة؟ يعني هل لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فيه وضع للمرأة؟ أبدا، إنما لحكمة يعلمها ربنا سبحانه وتعالى. ذكر طريقة من أهل العلم جملة من الحكم، لكن يعني ليست بذلك، لكن الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمر عن الهوى، وربنا سبحانه وتعالى لا يظلم الناس